بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نشرع إن شاء الله في هذا اليوم، نسأل الله أن يعيننا ويمدنا من عونه في كتاب الحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. يجب الحج، هذا بالإجماع أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. أما العمرة فالمذهب عندنا على وجوبها لما ورد من الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: حج واعتمر. والرواية الأخرى في المذهب أنها سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرواية الأولى، الرأي الأول، اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذه شروط وجوب الحج. المسلم العاقل شرط وجوب وإجزاء وصح. المسلم العاقل هما شرط وجوب وإجزاء وصح، يعني لا يجب عليهما ولو حج لا يصح منهما ولا يجزئهما. البالغ الحر شرط وجوب وإجزاء وليس شرطي صحة، يعني لا يجب على الصغير ولا يجب على العبد ولا يجزئهما، لكن يصح الحج منهما. لو حج فإن حجهما صحيح. الاستطاعة شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط. لو أن غير المستطيع حج لصح حجه وأجزاه عن حجة الإسلام. تبغانا نعيد يا مجيب؟ سجل. عموما اللي ذكرناه سريعا، المؤلف يقول: يجب الحج والعمرة. الحج واجب بإجماع أهل العلم، والعمرة المذهب على وجوبها وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والرواية الأخرى في المذهب أن العمرة سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: مرة في العمر على المسلم العاقل. المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، هذه خمسة شروط هي شروط وجوب الحج. اثنان منها هما شرط وجوب وإجزاء وصح، وهو الإسلام والعقل. واثنان منها شرط وجوب وإجزاء وليس شرطي صحة، وهما البلوغ والحرية. والاستطاعة شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط. الحر طبعا لأن وقته وماله لسيده، وقته وماله لسيده، ولهذا كان من شروط وجوب الحج أن يكون حرا. قال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. تكون عنده زاد وراحلة، لكن قيد المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون صالحة لمثله، بحيث لو لم تكن صالحة لمثله لما تحققت الاستطاعة. والرواية الأخرى أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط في الاستطاعة أن تكون صالحة لمثله، فإذا وجد زادا ولو زادا وراحلة توصله ولو لم تكن صالحة لمثله فإنه تحققت الاستطاعة. وهذه رواية أخرى في المذهب يختارها شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. حج النافلة باتفاق الفقهاء أن هذا شرط على المرأة، لكن حج الفريضة حصل فيه خلاف بينهم، فالحنابلة مذهبنا هنا يرى أن حج الفريضة من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجوب ووجود محرمها، ومعهم الأحناف، لكن المالكية والشافعية يقولون إذا وجدت رفقة من نساء معها في حج الفريضة فلا بأس. وكنا نساء الصحابيات رضي الله عنهن قالوا يسرنا، وحصل هذا في الصدر الأول، قالوا علم من ذلك أن حج الفريضة لا يشترط ذلك. قال: ولا يصح من كافر. قال: زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. هذه المحارم الذين يحرمون على المرأة وهم محارم لها، المحارم إما بالنسب أو بالصهر أو بالرضا. المحارم بالنسب هم سبعة، الله حرم سبعة من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبعة من النساء. لو أردنا أن نأتي بالرجال، من المحارم؟ الآباء، الأبناء، الإخوة، الأعمام، الأخوال، أبناء العمة، أبناء الأخ، أبناء الأخت. أبناء الأخت، الأبناء الأخت، الأخ تكون المرأة عمة له، وأبناء الأخت تكون المرأة خالة له. هؤلاء السبعة من الرجال بالنسب بالإجماع ونص عليهم القرآن هم المحارم. المحارم بالرضاع هم أولئك المحارم بالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيوجد أب من الرضاع، وابن من الرضاع، وأخ من الرضاع، وعم من الرضاع، وخال من الرضاع، وابن أخ من الرضاع، وابن أخت من الرضاع. فالرضاع مثله مثل النسب. ولهذا عندما دخل رجل على عائشة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا عائشة؟ قالت: هذا عمي من الرضاع. وهذا في صحيح البخاري. إذن المحارم بالنسب والمحارم بالرضاع واحد. المحارم بالصهر هم أربعة رجال نأتي بهم عن طريق النساء، ثم نأتي بالرجال: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة. هؤلاء الأربعة من النساء اللاتي يحرمن عليك بسبب المصاهرة، وأنت محرم لهن بسبب إيش؟ المصاهرة. زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة بمجرد العقد، يكفي العقد. أما بنت الزوجة فلن تكون محرما لها حتى تدخل بأمها، لأن هي الربيبة. والله نص في القرآن، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. إذن هؤلاء هم المحارم. قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجه وعمره. شخص فرط حتى مات ولم يحج فإنه يخرج من ماله قبل تقسيم المال وقبل الوصية، فإن هذا من الدين الذي هو حق الله، ولهذا يخرج له من ماله ما يحج عنه. قال: ولا يصح من كافر ولا مجنون، كما أشرنا العاقل والمسلم هما شرطا صحة، ولهذا لا يصح لو حج مجنونا أو حج كافر، لا يصح حجهما. وأيضا لا يجزئهما ولا يجب عليهم. قال: ويصح من الصبي والعبد. أما الصبي والعبد فلو حج لصح حجهما، لأن شرط البلوغ والحرية شرط وجوب وإجزاء وليس شرط صح، وليس شرط وجوب وإجزاء، ولهذا يصح الحج منهما لو حجا. ولما رفعت المرأة صبيا النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. أيضا المستطيع لو حج حجه صحيح ويجزء عن حجة الإسلام، وهكذا المرأة لو حجت بلا محرم حجها صحيح ويجزء عن حجة الإسلام. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. والدليل على ذلك يستدل فيها المذهب في هذه المسألة بحديث شبرمة، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك عن شبرمة ذلك الرجل، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والرواية الأخرى في المذهب أنه يجوز أن يحج عن غيره ما لم يحج، ما لم أي من لم يحج عن نفسه. واستدلوا بحديث المرأة التي سألت عن أباها، سألت عن أبيها الذي كبر وعجز وسألت عن فريضة الحج أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه. قالوا: هذا الحديث عام ترك فيها الاستفصال، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما ترك الاستفصال ولم يسأل هل أنت حججت عن نفسك، سأل النبي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تحجي، علم من ذلك العموم. ولهذا الرواية الأخرى ترى أنه لو حج عن نفسه، لو لم يحج عن نفسه يحج عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة، الحج له نوعان المواقيت: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المؤلف تحدث عنهما في هذا الباب. المواقيت المكانية: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذا يبعد عن مكة ما يقارب 400 كيلو، من أبعد المواقيت عن مكة. وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وهذا يبعد ما يقارب 200 كيلو. واليمن يلملم وتسمى السعدية ويبعد 90 كيلو. ولنجد قرن، أي قرن المنازل، يبعد 75 كيلو ويسمى أيضا السيل الكبير. وللمشرق العراق ونحوها ذات عرق ويبعد تقريبا 100 كيلو. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. هذا الحديث نص فيما معناه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أهل. فكل من كان على طريق هذه المواقيت ويبعد عن هذه المواقيت فإنه لا يجوز له أن ينوي الحج والعمرة وقد تجاوز هذه المواقيت، ومن كان دون ذلك فإنه يهل من مكانه. قال: حتى أهل مكة يهلون للعمرة من مكة، من منازلهم يهلون للحج، وأما العمرة فيهلون من أدنى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عائشة، أمر أخاها محمد بن أبي بكر أن يذهب بها وينطلق إلى التنعيم وهو خارج منطقة الحرم إلى الحل. فالعمرة لا بد أن يؤتى إلى الحرم عن طريق الحل، أن يؤتى بها إلى الحرم عن طريق الحل. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: انظروا حذوها من طريقكم. فمن كان طريقه على غير طريق الميقات فإنه إذا حذاها، ولهذا عن طريق الطائرات وعن طريق وسائل النقل الجوي عندما يحاذى الميقات فإنه يهل بالنسل. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. هذا ما عليه المذهب، أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان مكة حتى يحرم، حتى يحرم. والقول الآخر أن الذي مر بالميقات وهو أراد الحج والعمرة وجب عليه ذلك، وأما لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني من دخل مكة ولم يرد النسك ثم أراد النسك فإنه يحرم من موضعه، أو من كان دون المواقيت فإنه يحرم من موضعه. قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأن الإحرام من الميقات كما سيعقد المؤلف رحمه الله في أركان الحج وواجبات الحج، الإحرام من الميقات هو أول واجب من واجبات الحج، ولا يجوز الإنسان أن يتجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة. فمن تجاوز الميقات يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه. قال: لأنه أحرم من ميقاته لا دم عليه. لماذا؟ لأنه أحرم، الألف هذه زائدة ليس إحرام، لأنه أحرم من ميقاته ولهذا لا دم عليه، رجع للميقات. فإن أحرم من دونه فعليه دم. الذي عليه جمهور العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دما لفقراء مكة. قال: هذا إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، يعني أحرم الآن رجوعه لا فائدة منه. إذا لم يحرم فرجع، نعم سقط عنه الدم، لكن إذا أحرم دخل في النسك فإن رجوعه لا فائدة منه، فتعين عليه الدم سواء رجع بعد ذلك أو لم يرجع. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. اتفاق أهل العلم على جواز الإحرام قبل الميقات، لكن جمهور أهل العلم يكرهونه ويرون أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت ولهذا يؤخذ بها. والإحرام من قبل المواقيت بمدة زمنية طويلة قد تعرض الإنسان أن يقع في بعض المحظورات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمنية، شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة. والقول الآخر في المسألة أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وشهر ذو الحجة كاملة، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. قال: لأن من أعمال الحج ما تدخل فيما بعد عشر ذي الحجة، فأشهر الحج المواقيت الزمنية هي هذه الأشهر الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: وهو أول ركن من أركان الحج الدخول في النسك، الدخول في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، وهذا باتفاق أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنظف وهو تابع للاغتسال، ويتطيب كذلك بالاتفاق لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولا يضر استدامة الطيب، إنما الممنوع الابتداء، يمنع من ابتداء الطيب بعد الإحرام، لكن استدامة الطيب على المحرم لا تضر، ولهذا كان يرى وبيص المسك في مفارق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدامة الطيب لا تضر، لكن ابتداء الطيب هو الممنوع. قال: ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين، لأن هذا هو أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليه، لكن لو لبس غير هذا اللون فإنه لا حرج. قال: نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. يصلي ركعتين، هذا الذي عليه المذهب و غيره أنهم يرون من السنة أن يصلي ركعتين قبل إحرامه. والرأي الآخر في المسألة وهو اختيار شيخنا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا صلاة للإحرام تخصه، لا صلاة للإحرام تخصه، بل إن الصلاة والقصد من صلاة ركعتين للإحرام أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين في ذي الحليفة والوادي المبارك فهذا أمر مخصوص لم يكن للإحرام، والصلاة وإحرام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ولهذا يشرع أن يحرم الإنسان بعد الصلاة، يصلي صلاة فريضة فيحرم بعد ذلك، أو أن من دأبه ونهجه أن يصلي صلاة الوضوء سنة الوضوء فيحرم بعد ذلك. قال: وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، أي يقول: اللهم إني نويت أن أحج أو أن أعتمر هذا العام. وهذا ما عليه المذهب أنه يشرع النطق بذلك. والقول الآخر في المسألة أن النطق بدعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط كما جاء في حديث الضباعة بنت الزبير اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها أن تشترط. ولهذا اختلف العلماء في الاشتراط إلى أقوال ثلاثة. في المذهب عندنا الاشتراط سنة مطلقا، كل من أراد الحج أو العمرة فيشترط، ويقابلهم مذهب الحنفية المنع مطلقا، وأن هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثالث توسط في المسألة وفصل، قال: إن خاف مانعا من موانع الحج كمرض كان به ونحو ذلك فإنه يشترط، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا شيخنا، لأن ضباعة بنت الزبير كانت شاكية مريضة فاشترطت، وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم لم يشترط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التبتع والإفراد والإقران، لحديث عائشة رضي الله عنها في عام حجة الوداع قالت: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذه الأنساك قائمة مشروعة. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما ومال لهذا الرأي ابن القيم والألباني المتأخرين رحم الله الجميع على أن التمتع متعين وواجب على الحاج، ولا خيار له إلا إذا ساق الهدي، أتى بالهدي معه فإنه يقرئ، ولا خيار له إلا أن يحج حج التمتع. فكان ابن عباس رضي الله عنهما هذا رأيه، وابن القيم يرجح هذا الرأي، والشيخ الألباني، لكن جماهير أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ رحمه الله، أن هذه الأنساك مشروعة وقائمة ولا يزال العمل بها. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القراء. المذهب عندنا يفضل التمتع، والأحناف يفضلون القران، والمالكية يفضلون الإفراد. التمتع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسق الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، وهذا يدل على التمتع أفضل أنساك. ومن قال بالقران أنه أفضل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا يمكن يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك. ومن قال بالإفراد قالوا: لأنه جاء في بعض ألفاظ أوصاف حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج، قالوا هذا هو الإفراد. والقران عمله عمل الإفراد كما سيأتي. والذي يرجحه شيخ الإسلام وشيخ العثيمين أن الأفضل هو التمتع لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. وأما من ساق الهدي فإن القران أفضل له، فإن القران أفضل له. ثم بعد ذلك التمتع، ثم بعد التمتع الإفراد. قالوا أن هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل عمر، ولأنه يأتي بالإفراد خصوصا إذا أتى بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج، وأتى بحج مستقل في أشهر الحج، فعمرة وحج في سفرتين، قالوا هذا أفضل، هذا أفضل وأكمل. ثم القران إذا لم يسق الهدي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم في عامه يهل بالحج. أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة. ولهذا لو عاد المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج عاد إلى بيته وإلى دويرة أهله فإن تمتعه سقط، وهذه العمرة أصبحت عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج. لو أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى، لأن التمتع أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة. وهل التمتع عليه طوافان وسعيان أم طواف واحد وسعي واحد؟ الذي عليه المذهب عندنا وأكثر أهل العلم أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، طواف العمرة وطواف الحج، وسعي العمرة وسعي الحج. وهذا يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. الرواية الأخرى في المذهب، وذكروا أن هذه منصوصة عن الإمام أحمد، أن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، وهذه يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول عطاء. لأن المتمتع يسمى القارن متمتع، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد أو تمتع أو وطواف واحد، فقالوا كذلك المتمتع ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. المتمتع يقول ابتداء: لبيك اللهم عمرة، ثم إذا فرغ من عمرته قال: لبيك اللهم حج. طبعا يقصر ويتحلل التحلل الكامل، ثم إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية أهل بنسك الحج، قال: لبيك اللهم حج. أما المفرد ابتداء يقول: لبيك اللهم حج، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد، وليس عليه دم وليس عليه هدي. المتمتع عليه هدي، هدي شكران لله عز وجل. إذن المتمتع يهل بالعمرة ابتداء ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج في اليوم الثامن، وعليه الهدي، عليه طوافان وعليه سعيان كما هو عند جماهير أهل العلم. المفرد يهل بالحج ابتداء وليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ولا يتحلل حتى يأتي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق ثم يتحلل التحلل الأول. قال: والقران أن يحرم بهما. القارن يقول: لبيك اللهم عمرة وحج، يحرم بالنسكين ويؤجر على النسكين، وعمله عمل نسك واحد. هذا فضل الله، عمل القارن كعمل المفرد، لا فرق بين القارن والمفرد من حيث العمل. الفرق بين القارن والمفرد أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وأن القارن يجمع بينهما يقول: لبيك اللهم عمرة وحج، وأما المفرد: لبيك اللهم حج. هذا هو الفرق بين القارن والمفرد. في الدخول في النسك القارن يقول: لبيك اللهم عمرة وحج، والمفرد يقول: لبيك اللهم حج. والهدي القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أما من حيث العمل فلا فرق بين القارن والمفرد. ولهذا جاء بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج لبى في الحج فقط، لأن صورة عمله صورة إيش؟ صورة إفراد. قال: والقران ان يحرم بهما او يحرم بالعمره ثم يدخل عليهما الحج، يعني يحرم بالعمره ابتداء كان يريد ان يتمتع، قال لبيك اللهم عمره، ثم لظرف لم يتمكن من استمرار على التمتع كما حصل لعائشة رضي الله عنها عندما جاءتها العادة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلي على نسك العمرة الحج، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فهذا فعل عائشة رضي الله عنها. إذن ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. قالوا: لو أحرم بالحج مفردا ثم أدخل العمرة على أن يكون قارنا، قالوا لم ينعقد إحرامه بالعمرة. والقول الآخر في المسألة أنه ينعقد إحرامه ويصح ويصبح قارنا، وهذا الذي يميل إليه شيخنا ويختار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية شعار الحج، وخير الحج العج والثج، أي التلبية والدم الذبح. وهذه التلبية ما حكمها؟ المذهب عندنا أنها سنة، أنها سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنها مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سنة لا يدل على الوجوب. ومذهب الإمام مالك أنها واجبة لأنها شعار للحج، والظاهرية يرون أنها ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزمها وهي شعار ظاهر للحج. والرأي الأول هو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا أنها سنة. قال: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. يستحب الإكثار منها للرجال، والصحابة كانت تبح أصواتهم رضي الله عنهم أثناء هذه العبادة، أما النساء فالأصل فيهن التستر والستر فلا يرفعن أصواتهن. قال: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار تكون هذه التلبية في مثل هذه الأوقات وفي غيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة. هذه المحظورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها خاص بالرجال، قسم منها خاص بالرجال، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، وقسم منها خاص بالنساء، وهو لبس النقاب ولبس القفازين، خاص بالنساء من حيث الحديث الوارد، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن الرجال أيضا لا يجوز لهم أن يلبسوا القفازين. لماذا؟ لأنه داخل في المخيط، لأنه داخل في المخيط. طيب والشراب كذلك، وبالنسبة للمرأة تلبس الشراب لأن لبس المخيط خاص بإيش؟ بالرجال. أما لبس القفازين لا تلبسه لأنه نصف الحديث، نصف الحديث أنها ما تلبس القفازين، لا لأنه مخيط، لأن المخيط خاص بالرجال، وإنما لورود النص فيه، وإنما لورود النص فيه. بقية المحظورات كما سيبينها المؤلف رحمه الله من حلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب، هذا يشترك فيها الرجال والنساء. قال: وهي تسعة. الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم. حلق الشعر وقلم الظفر من المحظورات. قالوا: إذا حلق ثلاثة من شعره أو ثلاثة من أظفاره ففي ذلك دم، عليه دم. والقول الآخر أنه إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى، هناك أذى فأماط به الأذى مثل ما حصل لكعب بن عجرة، فإذا حلق من رأسه ما يميط به الأذى وجبت الفدية، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. وأما ثلاثة أو أربعة أو خمسة فكلها لا شيء فيها. قال وفي كل واحد، لكن لا يتعمد الإنسان أخذ شيء من شعر. قال وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. قال وفي كل واحد مما دونه، يعني دون ثلاثة أخذ شعرتين أو شعرة أو ظفرين. قال كل واحد مما دون هذا مد طعام، مد طعام وهو ربع الصاع. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد وما يقارب ثلاثة كيلو، يعني يكون ربع الثلاثة يقارب كم جرام؟ الصاع ثلاثة كيلو يعني حدود 700 جرام ونحو ذلك. الشاهد أن القول الآخر في المسألة لا شيء عليه إلا إذا أخذ ما يماط به الأذى، وكما أشرت هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. أما ثلاثة ما دونها ونحوها لا شيء في ذلك. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. وهذا بالاتفاق، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لو أخذ مثل هذه الأشياء لحاجته لذلك فأنه لا شيء عليه. قال الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فيلبس السراويل، للحديث الوارد في ذلك من لم يجد إزارا فليلبس السراويل للضرورة المتعينة، ولا فدية عليه للبسه ذلك لأنه جاء الحديث ولم تذكر فيه الفدية. أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، كذلك لا فدية عليه. والصحيح أنه لا يقطعهما، والصحيح أنه لا يقطعهما، وهذا اختيار شيخنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتأخر في ذلك. قال الرابع تغطية الرأس والأذنان منها، أيضا تغطية الرأس بملاصق. أما تغطية الرأس بشيء غير ملاصق كالشمسية ونحوها فهذا لا شيء فيه. الخامس الطيب في بدن وثيابه. وأما البدن فكما أشرت استدامته لا تضر لكن ابتداءه، وأما الثياب فاستدامته تضر ولا بد من غسلها. قال السادس قتل الصيد، وحرم عليكم صيد البر البحري صيد البر ما دمتم حرما، فقتل الصيد أيضا من المحظورات. قال وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، يعني إما يكون وحشيا ومباحا، وحشي ومباح الأكل هذا هو الصيد، أو متولدا منه ومن غيره. أيضا الصيد يكون متولد من لو نزع أسد أو نمر على ضبع وتولد منه لغلب جانب الحظر، لغلب جانب الحظر. قال وأما الأهلي فلا يحرم، أما الأهلي فلا يحرم أخذه لأنه ليس داخلا إيش في الصيد، وأما صيد البحر فإنه مباح، وأما صيد البحر فإنه مباح. ثم قال المؤلف السابع عقد النكاح حرام لا يصح، حرام لا يصح منه ولا فدية فيه. عقد النكاح لا يخطب المحرم ولا يخطب ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذه من محظورات الإحرام، لكن سيأتينا أن هذه المحظورات منها ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. العقد لا يصح ويأثم لكن لا تترتب عليه فدية. الثامن المباشر لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه. قال المباشرة لشهوة فإنها داخلة في الشهوة والتي يبعد عنها المحرم، لكن قال هنا فإن أنزل بها فعليه بدنه. والرأي الآخر في المسألة أن البدنة لا دليل عليها، لا دليل عليها، وأن إنزال المني مثل بقية المحظورات، فيه الفدية، فيه الفدية أي بالتخيير، يخير بين ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. قال: فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإن لم ينزل حصلت هذه المباشرة لشهوة لكن ما أنزل، قال فيها شاة، يذبح شاة والحج صحيح. التاسع: الوطء في الفرج، وهو الجماع، وهو أشدها وأعظمها، وفيه الكفارة المغلظة. قال: فإن كان قبل التحلل الأول. متى يحصل التحلل الأول؟ في يوم إيش؟ في يوم العيد، يوم النحر، اليوم العاشر من الحج، إذا رمى الحاج وحلق أو طاف فإنه يتحلل التحلل الأول، يجوز له كل شيء من المحظورات، أن يأخذ شيئا من شعره، أن يمس طيب، أن يقلم أظافره، كل المحظورات تجوز إلا الجماع وما يتعلق فيه، فهذا لا يجوز حتى يتحلل التحلل الثاني. متى التحلل الثاني؟ إذا طاف طواف الإفاضة، إذا طاف طواف إيش؟ طواف الإفاضة، طواف الحج، وله أن يطوف في ذلك اليوم العاشر أو اليوم 11 أو اليوم 12 أو يؤخره مع طواف الوداع إن شاء ذلك، ينوي طواف الإفاضة فيغني عن طواف الوداع، لكنه لا يتحلل التحلل الكامل الذي حتى عن النساء حتى يطوف هذا الطواف. قال المؤلف: إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج. فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل يعني يقضيه، ويجب على المجامع بدنه. شوف ماذا يترتب على الجماع، ولهذا هو أشده. هذه 4 أمور: فسد الحج ويجب أن يستمر عليه، ويجب أن يقضي هذا الحج من قابل، ويجب عليه بدنه، ويأثم. الأمر الخامس أيضا الإثم. قال: وإن كان بعد التحلل الأول، جامع قبل بعد التحلل الأول لكن قبل التحلل الثاني، يعني بين التحلل الأول والثاني جامع زوجته، قال: ففيه شات، ففيه شات، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، أي عليه شات والحج فسد، ويحرم من التنعيم، لا الحج هنا بعد التحلل الأول ففيه شات، لكن يحرم من التنعيم ليطوف محرما، إحرامه هذا يجدده، وهذا يعني نص بعض أهل العلم، ولا أستحضر رأي شيخنا فيه، لكن أنه لا دليل عليه. قال: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، في العمرة لو حصل هذا الوطء هذا الجماع فإن عمرته فاسدة وعليه شات، ولا يفسد النسك بغيره، ما يفسد النسك سواء بالحج أو العمرة إلا بهذا المحظور وهو الجماع. قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيل. المرأة كالرجل يعني في هذه المحظورات يجب أن تجتنب هذه المحظورات. قال: إلا أن إحرامها في وجهها، يعني المرأة تكشف وجهها عند إحرامها ولم يكن هناك من رجال أجانب، أما إذا وجد رجل أجنبي عنها فإنها وجب عليها أن تغطي وجهها، لفعل عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين. والحديث الذي جاء في إحرام المرأة لا تنتقب المرأة، لم يأتي حديث أنه يجب عليها أن تكشف وجهها، إنما هي صفة في تغطية الوجه، وأما غطاء الوجه فلا علاقة له، مثل الرجل جاء فيه أنه يلبس لا يلبس هذا المخيط، هذا المفصل على الجسم ما يلبسه، لكن يغطي جسمه بالإحرام، لكن يغطي جسمه بالإحرام، لكن المحظور عليه أن يلبس ذلك اللباس بهذه الصفة، أي أن يخاط على الجسم. ليس المقصود بلبس المخيط أن يكون فيه خيط كما قد يظن البعض، إنما المقصود بلبس المخيط ما فصل على هيئة الجسم، ما خيط على هيئة الجسم أو جزء من الجسم، هذا هو المخيط. فالرجل محظور عليه أن يلبس هذا اللباس، لكن هل محظور عليه أن يغطي جسمه؟ كذلك المرأة محظور عليها أن تنتقب، لكن ليس محظور عليها أن تغطي وجهها. قال ولها لبس المخيط، المخيط هذا خاص بالرجال، ولهذا لها أن تلبس ذلك. اقرأ يا خالد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. وبحث الفدية من حيث المحظورات، فإن المحظورات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الجماع قبل التحلل الأول، وفديته كما مر علينا بدنه. فدية المجامع قبل التحلل الأول ماذا؟ عليه بدنه، كما يفتي بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الصيد فيه المثل. عقد النكاح والخطبة ليس فيها كفارة. بقية المحظورات فيها التخيير، الفدية، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 60 أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال وهو على ضربين، أحدهما على التخيير. الفدية هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول على التخيير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه على التخيير أو والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة ذلك: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 60 مسكينا. قال النوع الأول على التخيير. النوع الثاني سيأتينا ليس على التخيير، على الترتيب، فيها دم وإن لم يستطع يصوم 10 أيام، ما في هذا التخيير. قال أحدهم على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين، يعني كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاه، وهذا كما أشرت في الآية وفي الحديث على التخيير. جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، قال لأنه لا مثل له، لا مثل له. أما الصيد فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، القيمة. لماذا إلا الطائر من عصفور والنحو؟ قال لأنه لا مثل له، لا مثل له. وسيتبين لنا الآن من قول المؤلف أن الصيد إن كان له مثل لا يعدل عن ذلك، وإن لم يكن له مثل يعدل إلى القيمة. فهذا ليس له مثل، إذن ننظر إلى القيمة. قال إلا الحمامة، يعني من الطير، إلا الحمامة ففيها شاة، الحمامة مثلها الشاة. لو أن شخصا صاد حمامة فإن جزاء ذلك هو أن يذبح شاة. قال والنعامة فيها بدنة، أيضا مثل النعامة إيش؟ البدنة. ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما. هذا الآن يخير فيه الذي وقع في الصيد بين هذه الأمور، إما فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو عدل ذلك صياما، فهو مخير بين إيش؟ المثل. ما وجد المثل ينتقل إلى التقويم بطعام، فيطعم كل مسكين مدة. يعني هذا الصيد ننظر إلى قيمته، كم القيمة؟ قيمته 1000 ريال. طيب 1000 ريال كم فيها مد؟ ننظر إلى قيمة المد، مثلا لو وجدنا المد يساوي 10 ريال، إذن كم مد في 1000؟ 100. إذن أطعم 100 مسكين، أو صم 100 يوم، أو صم فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوم، أو عدل ذلك صيام. إذن الصيد هو مخير بين هذه الأشياء الثلاث، إما المثل أو يقوم وينظر في الإطعام فيطعم بما قدر هذه القيمة لكل يوم لكل مسكين بقدر ما يحصل من هذا المثل 100 أو 1000 أو أكثر، أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب. إذن هذا الضرب إيش؟ الأول الذي هو على التخير، على التخير. الضرب الثاني على الترتيب قال: وهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. المتمتع طبعا هدي شكران، ليس هدي جبران، لكن هنا المؤلف يبغى يبين رحمه الله ما يحصل بالترتيب، فإنه يذبح نسكا، يذبح شاة، ثم إن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، أما الحكم في البدنة الواجبة المباشرة فأصلا هذه فيها نظر، ولا دليل على أن المباشر عليه بدنة. وهكذا الجماع، فإنه لا دليل على أن من سقطت عنه البدنة أو لم يستطع هذه البدنة أنه ينتقل إلى الصيام، وهذا الذي يراه شيخنا أنه لا دليل على ذلك. قال: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن هو المحصر؟ المحصر عندنا في المذهب إذا أحصره عدو، يعني إذا كان الإحصار بسبب العدو. والرأي الآخر وهو رواية في المذهب: الإحصار عام، بأي سبب حصل، بسبب العدو أو مرض أو أي مانع وعائق يعوقه من استمراره في هذا النسك، فإن هذا الإحصار يتحلل منه بالدم. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. من كرر محظورا من جنس واحد، وهذا مثل ما في باب الأيمان، فمن كرر محظورا من جنس واحد، حلق شعره ولم يكفر، ثم حلق جزءا آخر مما يماطئ به الأذى، فإن عليه كفارة واحدة، لأن المحظور من جنس واحد. لو حلق فكفر ثم حلق مرة ثانية لكفر كفارة ثانية، لكن إذا كان تكرر المحظور من جنس واحد ولم يكفر عليه كفارة واحدة. قال: إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثانية كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، قص أظافره واستعمل الطيب وحلق رأسه، فلكل محظور كفارة. قال: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. المذهب هنا يرى أن حلق الشعر وتقليم الأظافر والوطء وقتل الصيد يستوي العمد فيه والسهو؟ قال لأن يجمعه إتلاف، فاستوى فيه العمد والسهو، يعني سواء فعل ذلك عمدا أو سواء فعل ذلك سهوا فإنه يترتب عليه كفارة. وأما سائر المحظورات لا شيء في السهو. والقول الآخر في المسألة أنه لا فرق بين المحظورات كلها، أنه لا فرق بين المحظورات كلها، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إما أن يفعلها عمدا من غير عذر فهذا يأثم وعليه الكفارة. القسم الثاني يفعلها عمدا بعذر مثل كعب بن عجرة فهذا لا يأثم وعليه الكفارة. القسم الثالث يفعلها بغير عمد فهذا لا يأثم وليس عليه كفارة، كان ناسيا كان مكرها كان، فهذا لا يأثم وليس عليه الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. الأصل في أن أي هدي أو إطعام أو ذبح فإنه لفقراء مكة مساكين الحرم. قال: إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، يعني حصل له الأذى وهو في طريقه، أهل بالنسك في بداية شهر ذي القعدة وهو في الطريق حصل له هذا الأذى فحلق رأسه، فإن أراد أن يذبح فإنه يذبح في مكان ذلك. إلا فدية الأذى وهدي المحصر، كذلك المحصر، المحصر يحصر في مكان قد يبعد عن الحرم فإنه يذبح في ذلك المكان. قال: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان لو عجز عن الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. طبعا هذا الباب كثير منه مجرد استطراد، وأيضا الذي يليه قال استطراد يعني ما نحتاج تعليق عليه. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، وهذا مجرد فعل، ولهذا الذي يستحبه الأيسر، الذي يستحب في دخول مكة الأسهل والأيسر للحاج أو المعتمر. قال: ويدخل مكة ويدخل المسجد من باب بني شيبة. هيا نبحث عن باب بني شيبة، ما هو فيه الآن باب بني شيبة، خلاص الآن مع التوسعة الباب هذا لا يوجد، الباب هذا لا يوجد، ولهذا من حيث شاء، والحديث في ذلك ضعيف، والحديث في ذلك ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. فإذا رأيت البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه بهذه الصفة. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، يبدأ بهذا الطواف. فبالنسبة للعمرة هو طواف الركن، طواف العمرة، وبالنسبة للحج إن كان مفردا أو قارنا فهو طواف أيضا طواف العمرة وطواف الحج. طواف العمرة والحج بالنسبة للقارن، وطواف الحج بالنسبة للمفرد، ولا طواف عليه بعد ذلك من حيث الركن. أما طواف الوداع سيأتينا أن على جميع الحجاج وواجب من واجبات الحج. قال: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. صفة الاطباع المعروفة، يكشف عن منكبه الأيمن ويضع طرفي رداء على منكبه الأيسر، هذه سنة في هذا الطواف، في هذا الطواف يفعل ذلك في الأشواط السبعة كلها. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. الحجر الأسود من السنة أن الإنسان يستلمه ويقبله إن تيسر له ذلك. إن ما تيسر له ذلك فإنه يمسح عليه بيده ويقبل يده. إن ما تيسر له ذلك ومعه عصا إن كان راكباً أو غير راكب أيضاً مسح بالعصا عليه وقبل العصا. إن لم يتسر له ذلك أشار بيده ولا يقبلها. التقبيل كله منوط بالحجر الأسود. إن استطعت أن تقبله مباشرة فلا شك أن هذا هو الأكمل، أو قبلت من لامست هذا الحجر من يد أو عصا، وإن لم يتسر لك فإنك تشير، والإشارة هكذا بيدك، تتجه بجسمك كاملا تجاهه، ليس من جانبك، وإنما تتجه إلى بالجسم إلى الحجر الأسود، وهو من أحجار الجنة لكن سودته خطايا بني آدم. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، يقول بسم الله والله أكبر، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، وهذه سنة الرمل الإسراع في الخطى مع تقاربها، لكن هذه السنة وستأتينا سنن كثيرة إن لم يحصل فيها إذاء للمسلمين، إن حصل إذاء فلا تفعل سنة وتقع أنت في محر. فالرمل إن تيسر وإلا لا يفعل إن كان فيه إذاء، وإلا فهو سنة. قال: فيرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. أما الحجر الأسود كما مر علينا سنة أن يستلمه، وأما الركن اليماني فإن استلامه أيضا لا بأس، وهو من السنة، يمسح بيده ولا يقبلها، ولكن لا تكبير ولا إشارة، فهذه لا دليل عليها، لكن الاستلام فإن مسح هذين الركنين يحطان خطايا حطا. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثابت أيضا، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام بعد أن يفرغ من هذا الطواف، يتلو قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي هاتين الركعتين خلف المقام إن تيسر الله ذلك، وإلا كما أشرت لا يؤذي المسلمين من أجل يفعل سنة، يصلي في أي مكان في الحرم ولا يترتب على صلاته هذه شيء من الإذى. قال: ويعود إلى الركن فيستلمه، وأيضا هذا جاء في الحديث، يرجع إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي من الباب الذي يتوجه فيه إلى الصفا فيسهل عليه ذلك، ويرقى عليه ويتلو قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يرقى على الصفا ويكبر الله ويهلله قائلا: لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد هذا الذكر ثم يدعو، ثم يعيد هذا الذكر ثم يدعو، هكذا على جبل الصفا مستقبل القبلة. أما فعل هذه الإشارة إلى القبلة فهذه لا دليل عليها، يرفع يديه مستقبل القبلة ويقول الذكر الوارد ويتخلله في الدعاء. قال: ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر، أي بين العلمين وادي الأبطح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شد. من السنة أن الإنسان يسرع فيه، لا يقطع الأبطح إلا شد، إلا إذا ترتب على إسراعك هذا إذا إخوانك، فهنا لا تفعل سنة ويترتب عليها هذا الإذى. قال: ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، كذلك على المروة يرفع يديه ويستقبل القبلة ثم يدعو بالدعاء الذي أشرت إليه آنفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا حتى يجعل الحلق في الحج، وقد حل إلا المتمتع وإن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، يبقى حتى اليوم. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، المرأة مثل الرجل في هذه العبادات لكن لا رمل عليها ولا سعي. اقرأ يا خليل. طيب جزاك الله خير. قال وإن كان وإذا كان يوم التروية، متى يوم التروية؟ اليوم الثامن، اليوم الذي بعده يوم التاسع يسمى يوم إيش؟ عرفة. اليوم الذي بعده اليوم العاشر يوم النحر. اليوم الذي بعده يوم الحادي عشر يوم يسمونه يوم القر يعني الحجاج استقروا، يوم الحادي عشر استقراء. اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول. اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. فكل يوم له اسم. قال وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، يعني خرج من مكة. والمؤلف هنا لم يذكر هذه الليلة، ليلة المبيت في منى، وهي سنة أن ينطلق إلى منى فيصلي فيها الخمس الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وفجر اليوم التاسع. ومن أهل العلم من يرى وجوب هذا اليوم، ومنهم الشيخ الألباني، لكن الذي يرجحه شيخنا أن هذا سنة. فاليوم التاسع يوم عرفة، قال ينطلق إلى جبل عرفات، هو ينطلق إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر بجم يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمام حبل المشاة والجبل أمامه ومستقبل القبلة، لكن قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وعرف كلها إيش؟ موقف. عرفة ليست حرما لكنها مشعر غير حرم، مزدلفة مشعر وحرم، منى مشعر وحرم، وادي المحسر لا مشعر ولا حرم، لها مشعر ولا حرم. طيب قال ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة فليست من الموقف لاستثناء في الحديث. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على جبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، كان راكبا وانطلق إلى هذا المكان، لكنه عليه الصلاة والسلام قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. والعلماء قعدوا قاعدة عظيمة، إذا دار الأمر بين الحرص على مكان العبادة والخشوع ولو في غير المكان فإنك تقدم الخشوع ولو كان في غير مكانه. فمكان العبادة قد يكون مزدحما ولا يتيسر لك أن تكون خاشعا، خصوصا في هذا المقام يا أخوان، مقام عرف الحج عرف. وهذه قاعدة تنطلق في ترى في الحج في كثير من المسائل. طواف الكعبة كلما قربت من الكعبة هذا أفضل، لكن كلما تقرب كلما لا تستطيع أن تستشعر ببيب، ولهذا تبعد وأنت تستشعر هذه العبادة. رمي الجمار، جمرة العقبة السنة في رميها أن تجعل منها عن يمينك والقبلة مكة عن يسارك، لكن إذا كان هذا المكان مزدحم والغالب أنه كذلك فإنك ترمي من مكان آخر وتحافظ على الخشوع في العبادة. وهكذا الجمرة الصغرى والوسطى السنة أن ترميها مستقبل القبلة، لكن في الغالب الناس أول ما تأتي ترمي من هذا المكان فتنطلق إلى مكان آخر تحافظ فيه على الخشوع في العبادة. قال العلماء أولى من الحفاظ على مكانها. قال ويستقبل القبلة ثم ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل. طبعا لا إله إلا الله وحده، هذا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هذا صحيح الألباني وغيره من العلم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. وقوفك بعرفة كما سيأتينا ركن، لكن استمرار الوقوف إلى الغروب هذا واجب. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، هذا طريق المشاة يسمى طريق إيش؟ المشاة. قالوا عليه السكينة والوقار، ويكون منبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما. السنة أن يستعجل في صلاتهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، يبيت هذه الليلة ولا يصلي إلا الوتر، ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في حضر، لكن يبيت لأنه سيستقبل يوما عظيما، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أعمال عظيمة. ففي هذه الليلة يسن له أن يبيت مباشرة. ويأتي المشعر الحرام، يأتي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأنه مشعر حرام. أما عرف مشعر إيش؟ حلال. عرف مشعر إيش؟ حلال، لأنها ليست إيش؟ ليست حرما. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، والجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف في أي مكان. والقاعدة نستحضرها أن الحفاظ على الخشوع في العبادة أولى من الحفاظ على مكانه. فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه: اللهم وقفتنا، اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه، إلى آخر الدعاء، وهذا لا دليل عليه. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، وهذه سنة يعني كثير من الناس يتهاون فيها. هناك ستة مواضع في الحج الدعاء فيها أقرب للإجابة: في عرفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر، حتى قبيل طلوع الشمس يسفر جدا لكن ما طلعت الشمس، وعلى جبل الصفا، وعلى المروة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع حري بالحاج أن يحرص على الدعاء بهم، خصوصا الجمرة الصغرى في متسع. وكان ابن عمر رضي الله عنه يدعو دعاء قدر قراءة سورة البقرة. سورة البقرة كم تأخذ لو أردنا نقرأها؟ ها؟ جزئين وأقل من أربعة أرباع. طيب الجزء كم يأخذ؟ تقريبا كم يأخذ الجزء لو قرأ إنسان القراءة يعني المتقن المتمكن ويسرع؟ يأخذ منه حدود 12 دقيقة كده، المتوسط ربع ساعة، يعني ثلث ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة وربع ساعة نصف ساعة، وكما باقي عندك حدود حزب يعني ما يقارب 40 دقيقة. تجد الناس الآن 5 دقائق وينصرف، هو مو واجب، ليس واجب، لكن أنت أتيت لهذا النسك لماذا؟ لكي يقبل الله الحج، لكي تكون مقبول عند الله، وهذا موطن الاستجابة. هذه الأماكن يا أخوان والله في عرفة وعند الجمرة الصغرى وفي مزدلفة، أقول لكم الغالب الغالب من يحرص على الدعاء فيها لأمور يريدها أنها تتحقق، أنها تتحقق في عامه القادم، سواء أمور علمية أمور دنيوية، فالإنسان يحرص تمام الحرص على مثل هذه الأماكن. قال رحمه الله تعالى ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسنا أسرع قدر رمية بحجر من الإسراع حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. المذهب عندنا أنه لا يرمي بحجر قد رمي فيه، والقول الآخر لا بأس ولا ضير ولو رمي به، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال بسبع حصيات كحصى الخذف، عندما الحصى الذي يخذف به، ويكبر مع كل حصاه، ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي. يقطع التلبية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة، فعند ابتداء الرمي تقطع التلبية. قال: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه، جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه. قال: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء للنساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف الزيارة، وهو الطواف الواجب، يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، كلها أسماء لمسمى واحد. قال: ثم وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. المتمتع إذا سعى مع طواف القدوم انتهى، سقط سعي، وهذا السعي قد تحقق به السعي المفرد، المفرد والقارن. إن سعى مع طواف القدوم فإن السعي هذا يغني عن سعي الحج، ليس عليه سعي. أما المتمتع عليه سعيان، السعي الأول سعي العمرة، ثم يسعى سعي الحج على رأي جماهير العلماء. أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا شبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي، هذا أيضا لم يثبت، لكن يتضلع منه ويشرب منه وينوي به ما يريد بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل، ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، وهذا من واجبات الحج المبيت بمنى، فيرمي بها جمرات بعد الزوال، اليوم 11 واليوم 12 يكون الرمي بعد الزوال، وهذا اللي عليه عامة أهل العلم ويرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال: كل جمرة بسبع حصيات، يبتدي بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة مستقبل القبلة، إلا إذا كان كما أشرت يحافظ على الخشوع في العبادة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، هذا الدعاء الذي أشرت إليه قبل قليل ودعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، الصغرى والوسطى يقف عندها، أما جمرة العقبة لا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب كذلك الدعاء في اليوم الثاني، وإذا تأخر اليوم الثالث، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى، يخرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بمنى بغير عذر، أما لو كان لعذر لتأخر السير ونحو ذلك فإنه لا يضيره يستمر. قال: وهو من لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. وهذا ليس على إطلاقه، وإنما لم يفعله إلا عائشة رضي الله عنها عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم كيف الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه رغبتها أشار لها ذلك، لكن لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا أيضا مفردين. قال: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر بالموس على رأسه وقد تم حجه وعمرته. والحلق لا شك أنه أفضل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لا فرق بين القارن والمفرد من حيث إيش؟ من حيث العمل، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لكن الفرق بينه أن المتمتع عليه دم كما القارن عليه دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن أيضا متمتع، فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وإذا أراد أن القفول أي الرجوع والانصراف والذهاب لم يخرج حتى يودع، وهذا هو المذهب، وجوب طواف الوداع، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، لكن مذهب المالكية أن هذا الطواف مستحب، وهذا الرأي أيسر على الناس خصوصا في الوقت المتأخر. هم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحائض أنه ليس عليه إيش؟ ليس عليه طواف وداع. قالوا: الترخيص دليل على عدم الوجوب، لكن المشكلة أنه يقابل حديث العباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، نهي. فرأي المالكية حقيقة يعني لو يتأمله أهل العلم وخصوصا في هذا الوقت الراهن، ففيه تخفيف على الناس عظيم للغاية. الآن أصبح من أشق الأشياء في الحج هو طواف الوداع، الرمي تيسر ما شاء الله تبارك الله، فأصبح طواف الوداع الآن من أشق الأمور على. فهذا الرأي حقيقة يعني فيه تيسير على الناس كثير لو يؤخذ به. قال: لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، إذا اشتغل بشيء من أمور الدنيا يعيد. ويستحب له إذا طاف أن يقف الملتزم بين الركن والباب، وهذا ورد عن بعض الصحابة، فيلتزم البيت ويقول. أما الذكر هذا لا دليل عليه وليس صحيح، لكن التزام الملتزم بين الركن والباب فهذا وارد عن بعض الصحابة يدعو الإنسان فيه. قال: ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، لم يطف الوداع فإنه يرجع، وإن بعد بعث بدم فإن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما والوقوف عند باب المسجد والدعاء، وهذا لا دليل عليه أيضا، أيضا لا دليل عليه بالنسبة للحائض والنفساء أن يستحب لهما أن يقف عند الباب المسجد والدعاء. ثم قال المؤلف رحمه الباب: وأركان الحج. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طبعا الإحرام الدخول في النسك هذا أولها مثل تكبيرة الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الزيارة، الركن الرابع المؤلف ذكره هنا من الواجبات وهو السعي، وهذه رواية في المذهب مشى عليها المؤلف. المشهور من المذهب أن السعي ركن من أركان الحج، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن أركان الحج أربع: الدخول في النسك، ولن يدخل في النسك إلا بهذا الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف، الركن الرابع السعي. قال: وواجباته: الإحرام من الميقات، فالإحرام ركن لكن من الميقات واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف ركن لكن إلى غروب واجب. والمبيت بمزدلفة، قال: إلى منتصف الليل. والسعي أشرنا البحث فيه، والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. كذلك الدخول في النسك بالنسبة للعمرة هذا ركن، والطواف الركن الثاني، والسعي كذلك الركن الثالث على الرأي الذي يرجحه شيخ الإسلام والشيخ محمد. وواجباتها الحلق: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ركن لن يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، وهذا عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وإن كانت الظاهرية تخالف وتقول لا دليل على ذلك، لكن جماهير أهل العلم يفتون بأن من ترك واجبا عليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. الحج ينتهي بصلاة الفجر ونهاية صلاة الفجر وفي يوم العاشر في مزدلف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حج. لكن إذا فاته هذا اليوم فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. قال: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. هذا الصوم يوم صوم الناس والنحر يوم ينحر الناس، فلو أنهم أخطأوا في هذا التوقيت في حقيقة الهلال وقاموا ووقفوا في ذلك اليوم فإن هذا اليوم يجزئهم، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. أما لو شخص اجتهد وترك موقف الناس فقد فاته الحج. قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا لا دليل عليه. إن ذهب إلى المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فزار بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك. أما أن يشد الرحال للقبر فهذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. طيب لو شديت الرحال لطلب العلم، لو شديت الرحال لصلة الرحم، طيب الحديث يقول لا تشد الرحال للبقع، للأماكن التي تعظم ولها يعني ذلك المكان، ليست هناك من أماكن يشد لها الرحال إلا هذه الأماكن الثلاثة. سريع إلى المسجد، طيب يجوز هذا المساجد، أنت ما شديت الرحال للمسجد، شديت الرحال لعبادة، طلب علم، اعتكاف. قال نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. قال: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. سنة للحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، جعل القضية معلقة إيش بالإرادة. والقول الآخر وهو قول الحنفية وجوب الأضحية، وأن الأضحية واجبة، لأن الله قال: فصلي لربك وانحر. قال: النحر المقصود فيه هو هذا النسك، وهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وللحديث: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه. قالوا: لو لم تكن واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكان هذه التي ذبحت قبل الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام أن الأضحية واجبة. وقال شيخنا رحمه الله تعالى: القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، لكن بشرط إيش؟ القدرة، يعني عنده قدرة للأضحية. قال: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها من شعائر الإسلام، وكلما كانت العبادة من الشعائر الظاهرة فإعلانها أولى من إخفائها، لأن الإخفاء يميتها كالعقيقة والعبادات التي هي مقصود أن تظهر، شعائر ظاهرة، فإظهارها أولى من إخفائها. قال: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. هذا إذا كان يذبح رأسا كاملا إبلا، أما إن كانت سبعة يشتركون في إبل فالأفضل الشاة. قال: يستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزء إلا جدع من الضأن والثني مما سواه. وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، والجدع 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن 1، والبقرة والبدنة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، وهذا في النص في الحديث، ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريض البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وهذا المذهب، ولكن لا دليل في هذه المسألة، بل الدليل فيه ضعف. والقول الآخر أن العظباء يجوز أن يضحى بها، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. وتجزئ الجماء والبتراء. الجماء ليس لها قرون، والبتراء مقطوعة الذنب. قال: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي التي خصيت قطعت، وهذا لا شك أنها يعني أجمل في اللحم، لكن هنا يقول تجزئ. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. لا شك أن هذا أكمل، أن يذبحها صاحبها، ويتعلم الإنسان الذبح ولو في الأضحية، فإنه يحرص أن يذبح أضحيته بنفسه. ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر 2 من أيام التشريق. المذهب أن وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر 2، يعني 3 أيام، يوم العيد واليوم 11 و12 من أيام التشريق. والقول الآخر في المسألة إلى آخر أيام التشريق، يعني اليوم 13 كذلك من أيام الذبح. فأيام الذبح 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، واليوم 4 إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وتتعين الأضحية بقول هذه أضحية، والهدي بقول هذا هدي، فإذا عينها فتعينت. وإشعاره وتقليده مع النية، كذلك إشعاره شق سنام البعير يجعل في هذا الإشعار، أو تقليده أن يقلد أكرمكم الله بالنعال والثياب الخلقة ونحو ذلك يقلد، فهذا يحدد فيه الهدي. قال: ولا يعطى الجزار أجرته، ولا يعطي الجزار أجرته شيئا منها. الجزار ما يعطى من شيء من هذه الأضحية باعتبار أنها من أجرته لما ورد في ذلك، لكن يعطى باعتبار أنه محتاج وأنه فقير لا بأس، صدقة ونحو ذلك. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها وتصدق بثلثها، وهذا لا دليل عليه لكن تقريب. يأكل والهدي من السنة أن يأكل منه، وهكذا الأضحية، وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت. هو يقصد إن كان تطوعا يعني الهدي هدي الجبران، وهو مقابل فعل محظور أو ترك واجب، فما يأكل منها. قال: فأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقراء، أما ما سوى ذلك لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. هذا حكم خاص في العشر شهر ذي الحجة، أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ شيئا من بشره وشيئا من شعره ومن بدنه حتى يضحي. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي، ليس لأولاده وأهله لهم في هذا الموضع. قال: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. عن الغلام شاتان وعن الفتاة شات. قال: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه، وهذا كما في الحديث السابق. ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، يعني فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عندما جاء الحسين: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين. العقيقة سنة، وفي رواية في المذهب وهو قول الظاهرية أن العقيقة واجبة، أن العقيقة واجبة. قال: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، أو ولا يكسر لها عظما. فإن فات يوم سابع ففي 14، فإن فات ففي 21، وهذا مروي عن عائشة ولكن لا يصح، ولكن لا يصح. والفقهاء سلكوا هذا المسلك في هذا الأثر عن عائشة. وينزعها أعضاء، أي ما يكسر، يجعل فيها مفاصل يدها وقدمها رجلها، ما يجعلها مكسرة ولا يكسر لها عظما، وهذا أيضا بأثر عائشة، وأيضا قالوا تفاؤلا، تفاؤل المخلوق، لكن هذا أيضا لا دليل عليه، ولو شاء أن يفعل ذلك لفعله. قال: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني من بهيمة الأنعام، أنها تخرج بهيمة الأنعام، وأنها لها سن معتبرة، وأنها تسلم من العيوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال. هنا في هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط البيع، واعلم أن شروط البيع سبعة، ثلاثة تتعلق في العاقد في العاقدين، وأربعة تتعلق في المعقود عليه، والآن سيذكرها المؤلف. ما هي الثلاثة التي تتعلق في العاقدين البائع والمشتري؟ تراضي الطرفين، تجارة تراض منكم، تراضي الطرفين، أهلية التصرف، أو أن يكون جائز التصرف يعبر عنها، يعني البائع والمشتري ليس صغيرا ولا مجنونا، أهلية التصرف. الثالث أن يكون مالكا، يملك هذه السلعة. هذه ثلاثة شروط في ماذا؟ في العقد. أربعة شروط في المعقود عليه، في المعقود عليه، وهي أن يكون المعقود عليه مباح، مباح النفع، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن يكون المعقود عليه معلوما، الرابع أن يكون المعقود عليه معلوم الثمن. الأول معلوم، نفس المعقود عليه معلوم، الرابع أن يكون معلوم الثمن. هذه هي سبعة شروط، شروط البيع باتفاق الفقهاء، واعلم أنها تدور على ثلاثة، واعلم أن هذه الشروط مع البيوع المنهي عنها تدور حول أمور ثلاثة: الظلم، الغرر، الربا. الظلم، الغرر، الربا، هذه الشروط السبعة، والبيوع المنهي عنها التي سيذكرها المؤلف بعد هذا الباب تدور حول هذه الأمور الثلاثة: البيع المحرم المنهي عنه حصل في خلل في الشروط، إما يعود إلى الظلم أو يعود إلى الغرر الجهالة أو يعود إلى الربا. قال المؤلف رحمه تعالى: والبيع معاوضة المال بالمال. هذا البيع معاوضة المال بالمال، قد يكون عين بعين، أبيعك هذه السيارة بهذه الأرض لكنها مال، قد يكون نقد بعين، قد يكون عين بنقد ونحو ذلك. قال: ويجوز بيع كل مملوك. إذن هذا أول إيش؟ هذا من الشروط، أن يكون إيش؟ أن يكون مالك. ما يجوز أن يبيع الشخص ما لا يملك، لا تبع ما لا تملك، فهذا من شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل. أن ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع، أيضا نفع مباح. إذن هذا من ضمن إيش الشروط ذكرناها لكم، أن يكون مباح إيش المنفعة، وأن يكون أيضا مباح. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. الكلب المذهب عندنا لا يجوز بيعه، لما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن من كان عنده كلب من غير كلب الصيد والحراسة فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط. فهذا ما عليه المذهب، بل ومذهب المالكية والشافعية. مذهب الحنفية طبعا هذا الرأي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه تعالى أنه لا يجوز بيع الكلب. طيب كيف أن أريد صيد يهدى لك تجده، لكن البيع منهي عنه؟ مذهب الحنفية جواز البيع، جواز بيع الكلب، لأنه لما جاز استخدامه في تلك الأمور فإنه يجوز بيعه. قال: فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لو أتلفه شخص ما يغرم، لأنه منهي عن بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قرطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائع إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، إلا إذا شخص بُكل فأذن المالك أن يبيع، فهذا يقوم مقام إيش؟ المالك، أو ولاية، أو ولاية يتيم ونحو ذلك. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذا داخل في المباح. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، أيضا هذا لا يجوز. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، يعني شيء معدوم أبيع لك ما تحمل هذه الأمة أو ما تحمل تلك الشجرة، هذا بيع معدوم، ولهذا راجع للغرر، راجع للجهالة. وما ليس تملكه أيضا يحصل فيه إجحاف وضير. قال ولا بيع معدوم أو مجهول كالحمل، أبيعك ما يوجد في هذه الشاة من الحمل، والغائب الذي لم يوصف، أبيعك السلعة التي هي موجودة في المنطقة الفلانية غائبة، لو وصفت بما تقوم مقام المعلوم لكان ذلك، ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه، يعني غير مقدور على تسليمه، لأن في ذلك غررا غبنا، الغرر غبن وجهالة، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب، وهذا الشرط كما شرط لكم سابقا هي مجمع عليه عند أهل العلم، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه، بيع المغصوب لأن في ظلم، هذا المغصوب أخذه قهرا من رجل وغصبه، هذا في ظلم، قال بيعه ما يجوز إلا لغاصبه حتى يسترده، نظروا من هذا من هذه الجهة، قالوا حتى يسترده إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه أو لقريب الغاصب الذي يستطيع أن يأخذ هذا ويرده لصاحبه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده، أبيعك عبد من عبيدي، هذا لا شك أن فيه الغرر، يعني يحصل الغبن، أو شاة من قطيعه ما تدري هذه الشاة إيش أوصافها، أبيعك شاة من ما عندي، إلا قال فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، صبرة الكومة، طعام مجتمع وقفيز من المكاييل السابقة، لكن نحن نمثل مثلا نقول صاع، مثلا صاع من هذه الكومة، قالوا هنا تساوت الأجزاء، الصاع الآن من هذه الكومة من هذه الصبرة سيساوي الصاع الآخر، سيساوي الصاع الثالث، الصاع الرابع، فهنا تساوت الأجزاء، فليس فيه غرر، فليس فيه غرر وغبن على المرء. نأخذ ما بعده ولا نقف؟ نقف. جزاكم الله خير، والحمد لله، والصلاة والسلام، الله يكتب اللي فيه خير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح.